أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفعينا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير إلى النوع السادس والعشرون، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: النوع السادس والعشرون صفة رواية الحديث. يعني سيذكر بعض الأمور التي تتعلق بكيفية رواية الحديث والشروط التي اشترطها بعض المحدثين لقبول رواية الرواية. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره. معلوم أن الرواة كان بعضهم يحفظ حفظ صدر، وبعضهم يحفظ حفظ كتاب، وهذا هو الواقع، وليس كل الرواة كانوا يحفظون حفظ الصدر. هو الآن ينقل مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، فيقول: شدد قوم في الرواية فوصفهم بالتشدد، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، لابد أن يكون حافظا للأحاديث أو على الأقل يتذكرها كما أنت الآن مثلا تسمع من الخطيب حديثا أو آية، أنت لا تحفظ الآية، يعني قلت لك اقرأ هذه الآية غيبا لا تعلم، لكن لما يقرأها أنت تمشي معه، فهمت؟ أو الحديث يقول حديث طويل: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. أنا لا أحفظ الحديث، فقلت لي اقرأ الحديث سماعا أو حفظا لا أعلم، لكن هو يقرأ أنا أعلم. هناك فرق بين الإيه؟ عليكم السلام. الحفظ والمعرفة. حفظ أنت تحفظه كما تحفظ الفاتحة هكذا، فاهم؟ المعرفة ممكن مثلا أن تقول سورة لا تحفظها جيدا، مثل سورة الكهف مثلا، لما يقرأ القارئ أمام سورة الكهف أنت تمشي معه، لكن لو قلت لك اقرأ سورة الكهف ممكن لا تحفظه، عرفت؟ أو تذكره. وحكاه يعني هذا المذهب عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي. واكتفى الجمهور أو اكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، يعني يكفي فيه أنه سمعه، يكفي أنه سمعه، وإن لم يكن يحفظه. يعني أنت الآن مثلا تقرأ كتاب اختصار علوم الحديث وحضرت المجالس وقمت بالتعليقات على النسخة عندك، تمام؟ بعد ذلك أنت سيقرأ عليك هذا الكتاب إن شاء الله، يعني تمام؟ فهل أنت تحفظ الكتاب؟ لا، عرفت؟ فهو يقول لا يشترط أن يكون يحفظ الكتاب، لكن المهم أن يكون سمعه، عرفنا؟ واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، كما ضربنا المثال بكتاب اختصار علوم الحديث مثلا، وإن كان بخط غيره. يعني هل يشترط أن تكون الأحاديث بخطك أنت، كتبتها بخطك في الكراس، أم يمكن أن تكون بخط غيره؟ يعني مثلا أنا أقرأ مثلا 40 نووية، فبعضهم كتبها أبو هريرة مثلا كتب أربعين نووية وأنت اكتفيت بالسماع فقط، تمام؟ الآن أنت عندك سماع للأربعين نووية لكن أنت لم تكتبها، هي مكتوبة لكن بخط واحد من الطلبة فقط. عرفنا؟ عرفنا الصورة؟ طيب وإن كانت بخط غيري، عرفنا بخط غيري؟ يعني بخط بعض الطلبة. وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وهذه النسخة التي هي مكتوبة لابد أن تكون محفوظة. كيف تكون محفوظة؟ لا تغيب عنه، تغيب عنه بسرقة، تغيب عنه بإعارة. إعارة، إنسان يقول لك أعطيني الكتاب، أستعير منك الكتاب لمدة أسبوع فتعطيه، فهل لابد ألا يغيب الكتاب عنه؟ أم يجوز أن يغيب عنه لكن إذا كانت الغالب، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل؟ يعني الذي أخذ منك هذه النسخة هو ثقة ولن يزيد فيه بقلمه في النسخة المكتوبة. طبعا هذا لأن الكتاب كان يكتب بالقلم ولم يكن هناك مطبوع مثل هذا، واضح؟ إذا كان الغالب على الظن سلامته من التبديل والتغيير، واضح؟ طيب وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل. يعني إذن هو بدأ بالتشدد ثم الوسط هم الجمهور وانتقل إلى التساهل. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل. النسخة التي لم تقابل يعني تقابل بأصل الشيخ، يعني الشيخ يكون عنده نسخة وأنت تكتب الأحاديث سواء سمعتها من فيه وتكتبها، لكن وأنت تكتب لابد في الغالب يسقط منك بعض الكلمات، صح؟ فبعد القراءة تقابل، أنت تأخذ النسخة وتقابلها، قلنا مع نفسك أو مع غيرك من الطلبة، هذه هي المقابلة. ويمكن أيضا أن تأتي بنسخ، تكون مثلا هناك ناسخ ينسخ النسخ في السوق، بدل من أن تنسخ أنت كل الكتاب مثلا أنت ستذهب إلى مالك، هل ستنتظر مالك يقرأ الحديث وأنت تكتبها؟ يأخذ وقت منك، صح؟ لكن الأولى أن تأتي بنسخ، تذهب إلى المكتبات القديمة يعني تجد النساخ كتبوا بأقلامهم الموطأ كاملا، لكن لما كتبوا لابد أن يكون هناك أخطاء، مثلا أبي نضرة يجعله أبي بصرة مثلا يعني، أو كلمات سقطت سواء في المتن أو في السند، فأنت الآن تسمعها من الشيخ أو تقابلها بأصل الشيخ، يعني تذهب إلى مالك وتقول له أريد نسخة من الموطأ، يعطيك نسخة تقابلها أنت مع النسخة التي أتيت بها من السوق، فهمنا؟ وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماع. يعني يأتي طالب يقول هذا من روايتك ويقول نعم إذا فروي عني يعني. لكن كان الأولى أن يقول هذه أحاديثك فينظر، يأخذ الكتاب منه وينظر فيه وتصفحه، هل هذه أحاديثي فعلا أم لا، صح؟ يعني فهو ينعى على الذين يتساهلون من غير تثبت ولا نظر في النسخة إلى يأخذ النسخة التي ادعى هذا الطالب أنها من الرواية، ولا تفقد طبقة السماع. طبقة السماع يعني يذكرون في آخر الكتاب من حضر، وإن كان الكتاب كبيرا يعقدون في كل مجلس يعني مثلا اليوم أنتم فقط الذين حضرتم، فبعد أن ننتهي من هذا المجلس يقوم أحدكم بكتابة مثلا حضر هذا المجلس من بداية النوع السادس والعشرون إلى هنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. بالمجلس التالي يكتبون الأسماء، كل مجلس لا يكتبون على الكتاب مجملا، لا كل مجلس يكتبون من حضر، وبالتالي بعد نهاية الكتاب يعرف أنك مثلا فاتك مجلس، فاتك مجلسان. فالآن أنت لا تستطيع رواية هذه المجالس التي فاتتك، أنت تستطيع أن ترى الكتاب إلا مجلسا أو مجلسين بحسب. لكن تأتي الإجازة بقى، تأتي الإجازة من الشيخ فيقول أجزتك بالكتاب، فينسد هذا الخلل الذي فاتك. عرفنا؟ وبعضهم يحاول أن يقرأ على الشيخ المجالس التي فاتته بعد انتهاء، يعني يقول أنا فاتني مثلا مجلس مثلا الخامس المجلس السادس ويقرأ، لكن الإجازة تسد. عرفنا؟ فهو يقول ينبغي على الشيخ ألا يتساهل، وهو يقول مثلا أنا هذا الكتاب من روايتك، فينظر فيه وينظر من الذي كان يحضر فيه من الطلبة، وهذا الطالب هل كان يحضر وكتب اسمه أم لا، وهكذا. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، يعني لا تقبل رواياتهم لتساهلهم فيها، عدهم يعني هؤلاء المتساهلون عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. انتقل الآن إلى فرع آخر. قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير، ضرير هو الأعمى أو البصير الذي يبصر الأمي لا يعرف الكتابة ولا القراءة، مثل كبار السن ممكن تجده يحفظ مثلا سور كثيرة من القرآن أو يحفظ القرآن كاملا، لكن لو لا يستطيع أن يقرأ، لو أعطيته المصحف لا يقرأ. عرفنا؟ السماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله، يعني هذا الضرير له سماع، هذا السماع بخط غيره، طبعا لابد أن يكون بخط غيره لأنه النوع الأول ضرير لا يبصر، صح؟ لا يفسر. إذن الكتاب حتى لو كان هذا الكتاب عنده سيكون بخط غيره لأنه لن يكتب. والبصير الأمي كذلك، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلو كان عنده كتاب هل سيكون بخطي؟ لا طبعا. لماذا؟ لأنه أمي، ولذلك اشترك الضرير والأمي البصير اشترك في الحكم إذا كان مثبتا بخط غيره أو قولي أو قول غيري أن فلان هذا كان يحضر معنا المجلس والشيخ أعطاه الإجازة. في خلاف بين الناس، يعني هل يجوز السماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيري أو قولي أو لا؟ هل تعد رواية متصلة؟ قال فيه خلاف، فمن العلماء من منع الرواية عنه، ومنهم من أجازه، يعني قال لا، طالما أنه سمع وهو ثقة وحتى لو كان بخط غيره يعني يقبل. ماشي. فرع آخر، إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ، ثم وجد نسخة به ليست مقابلة به، هكذا ليه؟ كل النسخ به إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخ، ما به يعني العبارة في أصل الكتاب لابن الصلاح أو التقريب تعود على السماع، يعني وجد نسخة بسماعي لكنها ليست مقابلة على أصل شيخ، يعني هو عنده نسخة لكن هذه النسخة تثبت سماعه لكن ليست مقابلة على أصل الشيخ، يعني ليس فيها تصحيحات كما تفعل أنت الآن. أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، السورة الأخرى يجد لم يجد أصل سماعه فيها عليه، يعني قد تكون نسخة مقابلة لكن هو ليس مكتوبا في من كان يحضر هذه النسخة، لأن الشيخ ممكن يروي البخاري كثيرا، يعني بعض الناس يأتي بكتاب ويظل يردده وهكذا، يعني مثلا بعض العلماء في الحرم يجلس مثلا يشرح الألفية في بداية العام وينتهي من الألفية في آخر العام، في العام التالي يشرح الألفية وهكذا، فأنت تحضر، قد تحضر في العام التالي أيضا وقد تنصرف ويأتي غيرك، فهم؟ فالآن رواية البخاري أحيانا يكون فيها اختلافات، صح؟ مثل الموطأ فيه اختلافات، أحيانا البخاري نفسه يعني مثلا تجد بعض يقول هذا الحديث في رواية فلان ولا يوجد في رواية فلان، البخاري لما حدث أناسا كثيرين بالصحيح، صح؟ بعض الناس خلاص تخصصوا في رواية البخاري صاروا مشهورين دون باقي الطلبة برواية البخاري، تمام؟ البخاري لما كان يروي الحديث هذا مثلا روى عنه 7000 حديث، هذا تجد 7000 وعشرة أحاديث، فهناك 10 أحاديث ليست في رواية هذا، عرفنا؟ ليست كل رواية البخاري كلها تماما كبعضها كبعض، أحاديث يسيرة زادت هنا وأحاديث قليلة قد تسقط من نسخة فلان وهكذا، عرفنا؟ فهذا هو المدخل. الآن الشيخ حدث بالبخاري، تمام، ممكن يكون حدث مثلا من رواية الفرابري فهي 7000 مثلا، وأنت سمعت هذه الرواية فيها 7000، العام التالي روى برواية أخرى، فهمنا؟ فلما روى برواية أخرى صار فيها 7010، أنت الآن السؤال أنت سمعت الرواية الأولى أو الثانية؟ سمعت الرواية الأولى، صح؟ إذن أنت تروي البخاري ب7000 حديث فقط، طب الرواية الثانية التي فيها زيادة 10 حديث ليست من روايتك، لا تستطيع أن ترويها بإسنادك لأنك لم تسمع من الشيخ هذه الرواية، صح؟ عرفنا؟ هذا هو الإشكال أو مدخل إلى الإشكال. النسخ الآن تختلف، صحيح ليست كثيرة لكن فيها خلاف، تمام؟ أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، نفسه تسكن تميل إلى الاطمئنان إلى صحة هذه النسخة وإن لم يكن فيها أصل سماع ولا مقابل، كيف ذلك؟ نحن في عصرنا مثلا تكون هناك بعض المكتبات لها شهرة علمية، يعني يعتنون بالكتاب عناية جيدة، يأتون بمخطوطات يقابلون الكتاب أكثر من مرة، فتجد التحريفات فيه قليلة جدا، قد يكون المحقق مثلا من العلماء المشهورين جدا في مجال التحقيق، فطالما اسم هذا العالم على الكتاب تطمئن نفسك إليه، عرفت؟ هذا في عصره. قد يكون هناك مثلا من النساخ من كان يفعل ذلك، أو يكون الذي كتب النسخة عالم. من بعض العلماء ممكن مثلا يعني في بعض تراجم بعض العلماء أنه كان يتعايش من ماذا؟ يأتي كل عام يكتب نسخة من المصحف ويكتب على هامشها بعض التفاسير، مثل تفسير الجلالين مثلا، يعني هو يفسره، هو عالم نفسه، فيفسر بعض الألفاظ الغريبة وينسخ القرآن كاملا وعلى هامشه تفسير، طبعا يأخذ منه وقت طويل أشهر، ويبيع هذه النسخ. بعد أن يبيعها يتعايش منه هو وعياله، ثم يأتي العام القادم يفعل مثل هذا. عرفنا؟ فالشاهد لو كان مثل هذا العالم يفعل ذلك مثلا في كتاب البخاري، فهذا تطمئن النفس إليه، لأنه عالم ومحدث ويعلم ماذا يكتب. عرفنا كيف تطمئن النفس إليه؟ طيب، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى اللي هو ابن الصلاح عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت وإلى هذا أجنح، يعني لغلبة الظن، وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالات هذه. لأنه سمع مثلا النسخة التي فيها 7000، ولكنه معه من الشيخ، مع هذا السماع معه إجازة، قال لا أجزت لك رواية البخاري مطلقا بدون تقييد بهذه الرواية. فلما يأتي إلى النسخة التي فيها 7000 هو يرويها بالسماع، يقول أنا أروي هذه النسخة 7000 حديث بالسماع، سمعتها من شيخ. طب النسخة التي فيها 10 أحاديث زائدة، يقول أنا معي منه إجازة، إذا فأنا أروي الرواية الثانية التي فيها 10 أحاديث زائدة بالإجازة. عرفنا؟ الرواية الأولى أخذها بالسماع، والرواية الثانية يكون أخذها بالإجازة. فهذا ايه نظرة ابن الصلاح. فتوسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال ان كانت له من شيخه اجازة جازت روايته والحالة هذه، يعني في هذه الحالة فالاجازة تجبر الزائد. فرع اخر، اذا اختلف الحافظ وكتابه أحيانا هو يحفظ، يعتمد على حفظ حافظ من الحفاظ فيروي الحديث ثم ينظر في كتابه فيجد هناك اختلاف بين حفظه وكتابه، في أي شيء يعني قد يكون الاختلاف بين الحفظ والكتاب في في المتن مثلا، هو يحفظ من المؤمنين وفي الكتاب من المسلمين، أو في الإسناد بعضهم مثلا هو يحفظ عن عائشة ووجد في كتاب عن حفص، عرفنا، أو في خلال الإسناد هذا مثلا يحفظ أنه مرسل وفي الكتاب أنه موصول أو العكس، فماذا يفعل إذا اختلف الحافظ وكتابه؟ طبعا هو استخدم كلمة الحافظ يعني حتى يبين لك أن هذا الراوي يحفظ، فاختلف حفظه مع ما في كتابه، فحين الراوي يقول هذا في حفظي، في حفظي وفي كتابي كذا، فعله الترمذي مثلا، فعله ابن أبي شيبة يذكر ذلك، يتردد، فمن الأمانة العلمية أنه يقول أنا عندي شك بين وبين الكتاب. إذا اختلف الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، يعني نقول إلى ما تركا دائما إلى الكتاب أو إلى الحفظ. فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، إلى هذا الكتاب، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. يعني مثل الشافعي مثلا لما ذهب إلى مالك هو حفظ الموطأ قبل أن يذهب، تمام؟ فالآن الشافعي يحفظ الموطأ، حفظه مثلا من هذه النسخة وذهب وقرأ على مالك، لما ذهب وقرأ على مالك سنقول أنه كتب الموطأ مرة أخرى، كتب بعد ذلك الشافعي يجلس ويحدث بما يحفظ، ومثلا طالب يمسك نسخة الشافعي التي بخط. فلما قال عن ابن عمر قال يا شيخ في كتابك عن أنس، عرفنا. فالشافعي لما حفظ لم يحفظ هذا الكتاب، حفظ من نسخة أخرى. قالوا إن كان حفظ من هذا الكتاب فالكتاب هو الأصل، الكتاب وجد ثم وجد حفظي، فحفظي ثانيا، الكتاب أولا وحفظي ثانيا، صح؟ لكن لو كان أنا حفظي هو الأول ثم كتبت الكتاب فممكن وأنا أكتب أسهل، عرفنا؟ إذا اختلف الحافظ كتابه فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. واضح؟ وحسن أن ننبه على ما في الكتاب مع ذلك، يعني ومع هذه القاعدة التي ذكرها أنه إن كان اعتماده في كتابه على حفظه فيرجع إليه، إن كان من غيره فليرجع إلى حفظه، مع ذلك حسن أن ننبه على ما في الكتاب مع ذلك، يعني يقول أنا أحفظ كذا لكن في كتابي كذا، أحفظ أن شيخي في هذا الحديث هو فلان لكن ما في كتابي عكس ذلك. واضح؟ أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ، يعني هذه هي السورة، سورة الكتاب، وهناك مسألة أخرى إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. يعني مثلا متن مثلا يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وغيري من الحفاظ يقول في غزوة أحد، ينبه الطلب، لكن أنا محفوظي غزوة بدر، غيري من الحفاظ يقول أحد ويسوق الحديث. فرع آخر لو وجد طبقة سماعه في كتاب، إما بخطه أو خط من يثق به، يعني عرفنا مسألة كتابة الأسماء في المجلس، يعني في آخر مجلس الحديث يكتبون أسماء من حضر، خلاص. طبعا أنت مرت بك السنون وسمعت كتب كثيرة، خاصة إن كانت أجزاء صغيرة تنسى بعد ذلك، فأنت مثلا قيل لك أنت قرأت على الشيخ أحمد مثلا جزء مثلا من كتب ابن أبي الدنيا، فأنت لا تذكر ذلك، مثلا أنت تذكر أن نعم أنا قرأت عليه مثلا كتاب الشمائل، لكن هذا الجزء لا تذكر. لكن في النسخة موجود بخطك أنك كنت تحضر، أنت الذي كتبت كنا نحضر أنا وفلان وفلان وفلان المجلس، أو الصورة الأخرى أو بخط من يثق به، هناك ثقة آخر من الطلبة هو الذي كان يكتب في كتابه حضر المجلس فلان وفلان، وجدت أنك مكتوب مع هؤلاء الطلبة، لكن أنت لا تذكر. لكن الآن وجود اسمك في سباق مكتوب إما بخطك أو بخط ثقة آخر غيرك. لو وجدت تبخط سماعي في كتاب إما بخطي أو خط من يثق به، ولم يتذكر سماعه لذلك، هو لا يذكر أنه سمع هذا الجزء الحديثي على الشيخ، سمع كتب أخرى لكن هذا الجزء لا. فقد حكي عن أبي حنيفة بعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، يعني لا يجوز له أن يروي. والجادة من مذهب الشافعي، يعني الغالب بحسب قواعد الشافعية، بحسب قواعده، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، الأخذ بغلبة الظن. يبقى الجواز دليله اعتمادا على ما غلب على ظن، بالظن الغالب يعني، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه كذلك، أو ضبط كما لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل السماع. يعني أنت الآن مثلا نقول أنك سمعت البخاري كاملا أكثر من 7000 حديث، تمام، وحضرت كل المجالس، بعد الانتهاء لو قلنا لك مثلا يا فلان اسمع هذا الحديث، ويذكرون لك حديث ويقولون لك هل هذا حديث البخاري أو لا، هل تتذكر؟ لا، لأنك لا تحفظ، صح؟ كذلك أحيانا تأتي كلمة في الحديث ويقولون لك كيف نطقها الشيخ، مع أنك حضرت، لكن مع 7000 حديث تنسى. حتى القرآن يعني ممكن تقرأ على شيخ ثم يقول لك فلان أنت قرأت على شيخ فلان وفلان وفلان، الشيخ الثالث هذا كيف كان يقرأ هذه الكلمة، ممكن تنسى مع مرور الزمن، تنسى، عرفنا، مع أنك قرأتها عليه، أنت نفسك قرأتها عليه، لكن معك. هم يقولون كما لا تذكر سمعه لكل حديث أو ضبطه، فكذلك لا يشترط التذكر لأصل سمعه قياس. إذا مع الظن الغالب هي مسألة، هذا إيه؟ مسألة القياس، هذا هو دليلهم يعني. فرع آخر، وأما رواية الحديث بالمعنى، يعني هل يجوز أن يروي الحديث بالمعنى أو لا يجوز، أو يجوز إذا كان عالما باللغة، أن يعلم المفردات، يعرف أن هذه الكلمة تساوي هذه الكلمة. نعم، في نقص في الكلام، احنا قلنا وكما انه لا يشترط ان يتذكر سماعه لكل حديث او ضبط، كذلك لا يشترط تذكره لاصل سماعه. قبلها قلت، قلت ماذا بعدها؟ قلت ماذا؟ قلت وهذا يشبه ما اذا نسي الراوي سماعه، فانه تزيد روايته عنه لما سمعه منه ولا يكون نسيانه والله اعلم. عندكم هذه الروايه؟ يعني توجد في بعض النسخ يعني. طيب، ماشي. دي طبعة ايه؟ ايمان. اه طيب طيب فرع آخر، وأما رواية الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة، يعني الكلام في الحديث بالمعنى. لو كان الراوي لا يعلم ولا يعرف، المعرفة يعني أقل من العلم طبعا، بما يحيل المعنى يعني كالإنسان أعجمي مثلا أو أمي، فلا خلاف أنه لا تجوز له الرواية بالمعنى حينئذ. وأما إن كان عالما بذلك، بذلك يعني بما يحيل المعنى، بصير بالألفاظ ومدلولاتها، يعرف باللغة العربية كل لفظ ومدلوله وبالمترادف من الألفاظ، الألفاظ المترادفة التي تؤدي نفس المعنى وإن اختلفت الصيغ ونحو ذلك، يعني مثل النحو وهكذا، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل، كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها. فإن الواقعة تكون واحدة، يعني حديث لم يحدث إلا مرة واحدة كحجة الوداع، تمام، وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. إذن هو خطب في خطبة الوداع مرة واحدة، صح، مش خطبة وداع كذا مرة يعني، ومع ذلك هناك ألفاظ تختلف، والرواة كلهم ثقات. ثم بين يعني حجة من يمنع من ذلك يعني. ولما كان هذا التغيير وتبديل الألفاظ قد يوقع، يعني أحيانا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث، منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين. لماذا؟ لأنه قد يقع أحيانا تغيير في الألفاظ فتختلف المعاني، وشددوا في ذلك أكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، كان ينبغي أن يكون هذا هو الأصل والذي عليه الاعتماد وعليه العمل، ولكن لم يتفق ذلك، لم يقع ذلك. خلاص نحن الآن الرواية وجدت والرواة ماتوا، فلا سبيل إلى التعديل مرة أخرى. إذن الذي عليه الجمهور هو الواقع. قد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم وهؤلاء هم الصحابة وأصحاب الألسن العربية يقولون إذا رأوا الحديث ماذا يقولون؟ أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه أو كما قال، كما نقول نحن. إذن هؤلاء الصحابة مع قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وتفهمهم للشريعة وألسنتهم عربية خالصة من العجمة واللحن وغير ذلك، كانوا يقولون هذا أو شبه أو قريبا أو كما قال. وهذا فرع آخر، هل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ أنا عندي حديث فيه ألفاظ كثيرة وبعض الكلام قد يكون غير متعلق بأوله، يعني أوله شيء وبقيه شيء آخر. فإذا كان الكلام غير متعلق فهل يجوز حذف بعض هذا الذي لا يتعلق بأول الكلام، أو يحذف أول كلام إن لم يكن له علاقة ويترتب عليه الفهم في باقي الحديث؟ قال على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن واضح، البخاري يقطع الأحاديث ويأتي بمحل الشاهد في كتابه، لكن مسلم لا يفعل ذلك كما سيبقى. وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، يعني يأتي بالحديث كما هو، لكن البخاري يعني يختار محل الشاهد ويذكره. فهمنا؟ يعني مثلا بني الإسلام على خمسة، أنت ماذا؟ أنت الآن في كتاب الصلاة تحتاج إلى إيه؟ بني الإسلام على خمسة، لا لا لا، وأنا محمد رسول الله وأقام الصلاة. فتقول مثلا من أركان الإسلام الصلاة، ولا تذكر الزكاة ولا الحج إلى آخره. عرفنا؟ أو مثلا حديث جبريل الطويل، فسألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأنت تأتي في كتاب الإيمان تقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل الإيمان كذا كذا، وتأتي في مثلا في الزهد والرقائق تقول الإحسان أن تعبد الله كذا كذا كذا، ولا تذكر باقي الحديث. فهمنا؟ عرفنا؟ طيب. وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، يعني من حيث الترتيب ومن حيث المنهج، واستروح إلى شرحه آخرون. يعني إذا أراد أن يشرح البخاري أو مسلم لا يشرح مسلم، لأن الحديث يكون كاملا فيه فيشرحه مرة واحدة، لكن إذا شرح البخاري فإنه يشرح ويقول وباقي الحديث سيأتي في كتاب التعبير وهكذا. واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريق الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجتي إليه، حسب حاجتي بحسب الترجمة والباب الذي يتكلم فيه. وعلى هذا المذهب خلاص، يعني مسألة مسلم ورجحه بعض المغاربة كذا هذا كلام إيه؟ اعتراضي، يعني اعتراضي ليس له علاقة بالأصل المسألة. بعد ذلك انتقل إلى أصل المسألة، انتقل إلى أصل المسألة وهي إيه؟ هل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إن لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ فقال البخاري يفرقه، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. يعني على جواز اختصار الحديث، يعني كما الشيخ شاكر ذكر، لكن هي مسألة مسلم كذا كذا، يعني هذه جملة اعتراضية. يعني قال ابن الحاج في مختصر في الأصول أصول الفقه، مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. يعني أحيانا الكلام يكون متعلقا بالغاية، مثل سلام هي حتى مطلع الفجر، فهنا الغاية حتى مطلع الفجر، تمام؟ أو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وتسكت إلى المرافق، فلابد أن تذكر المرافق حتى أعلم. فإذا قال واغسلوا أيديكم إلى المرافق لابد أن تقول إلى المرافق. تمام؟ والاستثناء يعني إن كان هناك استثناء إن الإنسان لا في خسر وخلاص، ولا إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا صح ونحو ذلك يعني. أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، يعني أحيانا قد يكون هناك زيادة والراوي يشك هل هذا سهو منه أو لا، أو هذا يعني يروي الحديث مرفوعا ثم يأتي إلى جملة ويشك فيها هل هي مرفوعة أيضا أو هي موقوفة أو مرسلة، يعني كأن الصحابي هو الذي يقولها يعني. تمام؟ فإذا شك فيها، في شك بعض الألفاظ هل هي من الحديث أو لا، فتركها، خاف قال لا أنا أشك في هذه الكلمة أو هذه الجملة أنها من الحديث، فصار لا يذكر، يقتصر على الحديث فقط ولا يذكر باقي الحديث. أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ جائز. كان مالك يفعل ذلك كثيرا، يعني إذا شك في زيادة في المتن لا يروي، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. يعني الآن حديث متصل أو مرسل أنا لا أذكر، متردد، فيرويه مرسل على النقص يعني. وقال مجاهد انقص الحديث ولا تزد فيه، يعني ممكن تحذف ما تشك فيه لكن لا تزيد فيه، لا تزد فيه شيء. فرع آخر قال ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية، يعني يتعلم يعني من العربية ما يستقيم به لسان، يعني لا يشترط أن يكون مثل مثلا سيبويه كما يقولون، لكن لابد أن يتعلم ما يصون به لسانه عن اللحن. قال الأصمعي أخشى عليه، يعني على الطالب أو الراوي إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. هناك زيادة، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. وأما التصحيح يعني الخطأ في الكلام، وهذا يدخل في الأسانيد ويدخل في المتون، وهو ما نسميه نحن الآن الأخطاء المطبعية في العصر، يقول هذا خطأ في الكتاب، خطأ مطبعي. وأما التصحيح فدواؤه يعني كيف يعالج هذا العيب، أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق، يعني يضبط الألفاظ من أفواه العلماء. لكن مشكلة أخرى، وأما إذا لحن الشيخ، طب افرض الشيخ هو الذي يلحن يعني الراوي، وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، يعني الآن الشيخ لحن في الكلمة، يعني قال إن الله يحب المحسنون مثلا، فماذا كيف ترويها أنت؟ تقول إن الله يحب المحسنون أو تقول إن الله يحب المحسنين؟ وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، يعني يصوب يقول إن الله يحب المحسنين مع أنه سمعه من شيخه إن الله يحب المحسنون. واضح؟ وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. الجمهور قالوا يصوب. أذان قال لا، يقول إن الله يحب المحسنون. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب أتباع اللفظ، يعني الذين قالوا يروي بالألفاظ التي سمعها، يعني هذا غلو منهم في ذلك. وعن القاضي عياض مشهور طبعا، لو كتب ايه؟ شفاء. ان الذي استمر عليه عمل اكثر الاشياخ ان ينقلوا الرواية كما وصلت اليهم ولا يغيروها في كتبهم، ان كان يروي كتابا فيه اخطاء ينقلها كما هي، حتى في احرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ. يعني يقولون بل وصل الأمر إلى أنه يروي، أحيانا تكون هناك آيات مروية في الأحاديث كما تحدث مثلا أبو هريرة عن صفة الجنة فلا تعلم لا ثم يقول اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أحيانا يستشهد بالقرآن، أو أحيانا الحديث نفسه يكون فيه استشهاد بالقرآن، فيقول بعض الروايات آتت بأحرف من القرآن ليست في المتواتر ولا حتى في الشواذ، يعني لا في المتواتر ولا في الشواذ، ومع ذلك أثبتوها في كتب الحديث كما جاء. ولو رجعنا إلى المتواتر لا توجد هذه الرواية قرآنية، ولو رجعنا إلى الشواذ كتب التي نقلت الشواذ لا يوجد أيضا. فنقول هكذا قرأها، إما أنه كانت قراءة شاذة خاصة به أو أنه أخطأ ونقلت عنه كما تفوه بها. يعني الشيخ الآن أراد أن يحتج بآية فقرأها خطأ فأنت كتبتها كما نطقها ليس كما في المصحف، ثم أديت هذه الرواية إلى غير فصارت الرواية الآن تنتقل بهذه القراءة المغلوطة. فهمنا؟ حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ، كما وقع في الصحيحين والموطأ. يعني يقول هذا حتى ورد في الكتب التي وصفت بالأصحية الصحيحين والموطأ، مثلا في سورة الليل وما خلق الذكر والأنثى، تجد أبو الدرداء يقول والذكر والأنثى، الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هكذا عرفنا، فهم يحافظون على هذا. يأتي بقى دور العالم ودور الفقيه أن هذه قراءة منسوخة أن وهكذا، لكن أنا كراوي أثبتها لك كما أثبت، أو كما يستشهد بها مثلا يقول هكذا قرأها الأعمش. خلاص أنت إما أن تقول أخطأ في التلاوة وإما أن تقول كانت قراءة شاذة ولم ينتقل بعد ذلك الإسناد بها، أو تقول كانت منسوخة، أو يأتي دورك كعالم. لكن كراوي لا، حافظ عليه. هذا كلام القاضي عياض يعني، كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم يعني من الرواة، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. يعني إن كان المجلس مجلس سماع يقرأ كما هي على الخطأ، ثم ينبه الطلب يقول طبعا أنتم تعرفون أن هذا خطأ والصواب كذا كذا كذا. أو الحواشي لو كان يكتب، لو كان الشيخ يكتب فينبه في الحواشي كما نحن نكتب هنا الآن في الهوامش، يعني يقولون هذه رواية لم يقرأ بها أحد. فهمنا؟ لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. السماع مجلس السماع، وإن كان يكتبون النسخ يسجلون في الحواشي، وكذلك الطلب يسجلون أن هذا خطأ. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، يعني منهم من اجترأ على تغيير الكتب، يعني يجد مثلا الرواية خطأ فيصلحها. منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، يعني هو تفننه في العلوم، يعني هو يقرأ كثيرا، فهذا أعطاه خلفية علمية كما يقولون كبيرة، فصار يعرف الخطأ من الصواب واللحن. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، يعني ومع ذلك مع تبحره في العلوم إلا أنه لما صار يصوب أحيانا أخطأ، يعني يقول هذا خطأ وهو ليس بخطأ. كما مثلا كما يكون في الكلمة مثلا إعرابان، مثلا يعني كما يكون في الكلمة فيها إعرابان، فهو يجد الكلمة منصوبة فيقول لا هذه الكلمة مرفوعة كذا كذا، ولا يلتفت إلى أن هناك إعراب آخر فيصوبها، يقول لا النصب هنا خطأ فيصوب، بدل ما هي منصوبة يجعله مرفوع. لكن هناك إعراب آخر قد غاب عنه، وذلك يقولون وقد غلط في أشياء من ذلك. عرفنا؟ لا، غلط في التصويب، الكلام لم يكن تصويب، الكلام لم يكن خطأ بل هو هكذا. أو قد يكون في الكلمة فيها إيه؟ فيها لغات، الكلمة أحيانا فيها لغات، مثل التحريك والتسكين، مثل النهر ونهر، نهر صح ونهر صح، صح. فأنت مثلا تقول نهر أو نهر، قول في القرآن إن الله مبتليكم بنهر، فيأتي إنسان يقول لا هي الصواب نهر ليست بنهر، لا ما هي لغتين. عرفنا؟ وطبعا يكون هذا في الشعر أكثر، لأن في الشعر طبعا ممكن الكلمة تكون غير مصروفة، تكون ممنوعة من الصرف، فالشاعر يضطر للوزن أن يصرف الكلمة. فهمت؟ الشعر يوجد فيها كذا، يعني كلمة غير مصروفة وهو يصرفها وينونها، فأنت تقول لا هذه الكلمة غير منونة، لا هو نونها للوزن أو العكس. عرفنا؟ قال: وقد غلط في أشياء من ذلك. وكذلك غيره غير هشام بن أحمد الكناني هذا، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه أيضا وقعوا في الأخطاء. إذن طالما اللحن يعني لم يكن فاحشا يتركه ويذكر مذهبه، يعني لعل هذا خطأ أو هذا خطأ، لأن ممكن أن يأتي آخر ويصوب العبارة ويصوب اللغات ويصوب الإعراب وهكذا. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح، يعني من باب سد الذرائع يمنع التغيير في الكتب لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، لئلا يخدم ويتجرأ من لا يحسن أصلا. وينبه على ذلك عند السماع، يعني فقط هو يروي الرواية كما سمعها حتى لو كان يظن أنها خطأ ويقول هكذا الرواية والذي أراه أن هذه الكلمة خطأ لغة أو نحوا أو أي شيء. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش الواضح ويسكت عن الخفي السهل. يعني هناك لحن يكون فاحش واضح مثل مثلا الذي يكون في مبادئ النحو، يعني مثلا رفع مثلا المفعول به أو نصب الفاعل وهكذا، ويسكت عن الخفي السهل. قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته، يترك رواية هذا الحديث الملحون. لماذا؟ قال لأنه إن تبعه في ذلك، تبعه في اللحن يعني في الخطأ اللغوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه على الصواب فلم يسمعوا منه كذلك. فرع وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاق، يعني كلمة سقطت من السند أو من المتن وهي معلومة فلا بأس بإلحاقه حينئذ، يعني لا بأس بكتابته. يعني لو قلنا مثلا عن عائشة الزوج قالت كذا كذا، فأنت كتبت عن عائشة الزوج النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ لأنه يرد هكذا في الروايات كثيرا يقولون عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت رأيت الكتاب مكتوب عن عائشة زوج قالت زوج من؟ زوج النبي طبعا، صح؟ فأنت ألحقت في الكتاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو معلوم لا ليس فيه احتمال، يعني هذا يقين، فلا بأس بإلحاق، عرفنا؟ وكذلك إذا درس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، يعني الكتاب مكتوب بحبر أحيانا بعد مدة تجد هذا بعض الكلمات صارت غير واضحة، فهل يجوز لك أن تكتبها هذه الكلمة التي محيت من الشمس كنت تضع الكتب ويأتي عليها الشمس فالحبر تأثر، أو وقع عليه وأنت تشرب الشاي وقع على الكتاب شاي وهو مكتوب طبعا بخط الحبر ليست مطبوع فالشاي أخذ الحبر في بعض الكلمات، فهمنا؟ فهل يجوز إصلاح ذلك؟ فلا بأس بتجديد على الصواب. وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، فمن خاف من موص جنحا أو إثما فأصلح فلا إثم عليه. عرفنا؟ والله يعلم المفسد من المصلح. فرع آخر دي. وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، نفس الحديث ولكن الأول روى نفس الحديث الذي روى الثاني، ولكن هناك اختلاف في بعض الروايات في بعض الألفاظ في المتن، مثلا هذا زاد بعض الكلمات والآخر لم يذكرها، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك أحيانا بعض الرواة يأتي فيذكر حديثا مركبا من عدة أساليب، وهذا مثاله كما فعل الزهري في حديث الإفك. عارفين حديث الإفك؟ طيب واضح ما تقول سورة النور. حديث الإفك لما كانت في الغزوة وتأخرت ورماها المنافقون بالفاحشة، والآيات في أول سورة النور مذكورة فيها في هذا يعني، واضح. فلما أتى الزهري يروي الحديث لأنه طويل، الحديث طويل جدا، حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما، رواه يعني عن نحو 6 أشخاص عن عائشة، وقال شوف قول الزهري: وكل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه. القصة طويلة جدا، ويكون قصة طويلة يعني مثلا تخيل ناس ذهبوا إلى رحلة وجاءوا يقصون عليك الرحلة، بعضهم سيذكر لك كيف ذهبوا إلى الرحلة، كيف ركبوا الأتوبيس، بعضهم يقول ما هو الإفطار، بعضهم يقول كيف لعبوا في الحدائق، بعضهم سيقول كيف مثلا صلوا ولم يجدوا ماء. كل إنسان يركز على شيء، وأنت تأخذ من هذا من هذا من هذا، ثم تسوق الجميع مساقا واحدا. عرفنا؟ فهذا سائق، فإن الأئمة قد تلقوا عنه بالقبول وخرجوا في كتبهم الصحاح وغيرهم. طبعا كلهم ثقات، لكن إيه المشكلة تأتي لو كان بعضهم ضعيف وبعضهم ثقة؟ الحديث الآن طويل، من الذي حدثك بهذه العبارة، الثقة أو الضعيف؟ وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان، طبعا خصوصا في الأحاديث القصيرة يعني، وتحديث وإخبار وإنباء يعني بالنسبة لصيغة التحديث، لأن بعضهم مثلا يقول حدثني الزهري، وبعضهم يقول سمعت الزهري، وبعضهم يقول عن الزهري، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيح. كان عندكم ولا يعتني يعني. طيب ويبالغ فيه يعني يذكره بدقة و يعني لا يمل من ذلك. وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحيين جمع حين وقت، والله أعلم وهو نادر. فرع آخر: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده. يعني أحيانا السند ده يكون فيه نسبة، فممكن أن تنسب الراوي زيادة في المعلومة، لكن لابد أن تبين، يعني تقول عن محمد بن مسلم بن شهاب هو الزهري، قل هو الزهري، يعني الرواية عندك مثلا ليس فيها الزهر وأنت تريد أن تبين أنه الزهر فتقول هو الزهر، فلما تقول هو إذن أنت لم تسمع كلمة الزهري، أعرف أنها من عندك أنت، تكون في فائدة وفي نفس الوقت تكون قد نبهتنا على أنك لم تسمع كلمة الزهري، وإنما هذه النسبة من عندك أنت، وهذه أيضا توجد في مسلم كثيرا. وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. يبقى إذن الزيادة مع التنبيه عليه، ولماذا ينبه؟ لأنه قد تخطئ أنت في النسب، يعني مثلا هناك ثقة وضعيف، لما مثلا نقول حدثنا ليث، أنت سمعت شيخك يقول حدثنا ليث فقط، لم يقل هو ابن من أصلا، وذاتي أنت تقول ابن سعد، حدثنا ليث ابن سعد، إذن هو ثقة صح؟ ولم تبين، فخلاص أنا آتي أنظر في إذن هذه الرواية عن الليث بن سعد. لكن لو قلت حدث عن فلان لو شيخك يعني قال حدثنا الليث هو ابن سعد، فلما تقول هو ابن سعد أعرف أن هذا اجتهاد منك في أن الليث هذا هو ابن سعد، وممكن أنا يترجح لي أن الليث هنا ليس هو ابن سعد بل هو ابن أبي سليم، اسمه الليث وفي نفس الطبقة فابن أبي سليم يعني فيه ضعف، والليث ابن سعد إمام صح؟ فلما تقول أنت عن الليث هو ابن أبي سليم هو ابن سعد، فتجعل لي فرصة أنني أفكر في أن الليث هنا هل هو ابن سعد أو ابن أبي سليم. لكن لو قلت عن ليث ابن سعد يعني قد لا يجترئ الناس على التخطئة ويسلمون أنه ابن سعد ويصححون الحديث، عرفت؟ فرع آخر، جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال، أخبرنا فلان قال، أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين، وبعضهم يحذفها كتابة وينطقها. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد فنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، يعني هو النسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ثم يذكر مثلا أكثر من 20 متن، يعني بعد أن ينتهي من المتن الأول لا يعيد الإسناد مرة أخرى، كأنك تضع عنوان أو نسخة مكتوب عليا من الخارج، نسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال، واذكر الحديث الأول، قال الحديث الثاني، قال لا يذكر أسناد، عرفت؟ فإن الإسناد ذكر في أول حديث ثم بعد ذلك انتقل الحديث الثاني والثالث والرابع والعاشر والعشرين بدون إسناد، يعني أحال على الإسناد السابق، أحال على الإسناد السابق، خلاص؟ فأنت إذا رأيت هذه النسخة الأمر سهل، تقول بالإسناد إلى عبد الرزاق عن معمر إلى آخره، وتذكر هذه المتون المذكورة في الرواية. لكن الآن أنت تريد أن تذكر حديثا واحدا فقط، فهمت؟ أنت الآن تصنف على الأبواب مثلا مثل السنن، أنت تصنف كتاب سنن، أو مثلا تصنف جزء حديثي مثلا في الصدق، فهذه الأحاديث العشرين فيها حديث يتكلم عن الصدق، خلاص؟ أنت الآن تريد أن تأخذ هذا المد، كيف ستذكره هنا في كتابك؟ هل ستذكر الإسناد تقول حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال عليكم بالصدق؟ النسخة ليست هكذا، النسخة كانت الأول إسناد ثم ذكرت مثلا نحو 20 حديث وأنت تريد الحديث العاشر، فكيف ترويه؟ هل تأخذ الإسناد وتضعه مع المثل؟ عرفنا الإشكالية؟ يعني هو يريد أن يحافظ على الرواية، لكن هنا قابلته مشكلة، فليذكر السند والمتن، لأن المتن يعتبر مرويا بنفس السند، صح؟ الحديث العاشر والحادي عشر والثاني عشر كله مروي بالإسناد، هذا مفهوم يعني. وبعضهم يروي الحديث الأول يعني يأتي بإسناد عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعا، ويذكر الإسناد الأول المتن الأول ثم يقول وبه قال كذا. عرفنا؟ واضح؟ كنسبة عبد الرزاق عن معمر عن عمام عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وباز بن حكيم عن أبيه عن جده، وغير ذلك. فله إعادة الإسناد عند كل حديث، يعني كل ما يأتي متن يذكر الإسناد مرة أخرى، ولو أن يذكر إسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو وبه، كما يفعلون الآن مثلا تقرأ الشمائل يقول لك وبه إليه ويذكر، وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. ثم لو أن يرويه كما سمعه طبعا بواضح، ولو أن يذكر عند كل حديث الإسناد، يعني حتى لو اختصر على الحديث العاشر يأتي بالإسناد. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، المعهود أنه يذكر الإسناد ثم يذكر المتن، لكن أحيانا يأتي بالمتن، يعني يحتج بالمسألة ويقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويذكر المتن ثم يقول حدثنا به فلان فلان فلان، ويذكر فيذكر المتن أولا ثم الإسناد. قد يفعل ذلك مثلا ابن خزيمة، يفعله الترمذي أحيانا. كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، يعني ذكر الإسناد، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ يعني هو الآن سمع المتن أولا ثم الإسناد، فهل يجوز له أن يذكر الإسناد أولا ثم يتبعه بالمتن؟ في خلاف ذكره الخطيب ابن الصلاح والأشبع عندي جواز ذلك والله أعلم. طبعا واضح، ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، يعني يحكي وانطلاقا من هذا يعني أو لا تعلق بالمسألة السابقة. يقول محدثون في زمانه يعيدون إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل لو سمع ذلك من الشيخ. يعني أنا الآن أذكر الحديث، أذكر الإسناد، ثم أذكر المتن، هو يقول أحيانا ماذا يحدث في المجلس؟ يعني بعد أن أذكر أنا الإسناد وأبدأ في قراءة المتن يدخل إنسان الآن، فهو لما دخل سمعني وأنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع المتن لكن لم يسمع السند، طيب؟ فهم يستحبون بعد أن يتم المتن يعيدون تلاوة الإسناد مرة أخرى، حتى لو كان الإنسان متأخرا في الحضور فإنه يكون له سماع للسند مع المتن مرة أخرى. عرفنا؟ واضح ولا غير واضح؟ غير. لا، هو الأصل أنه يذكر السند مثل البخاري يقول حدثني علي بن المدين ويكمل ثم يأتي إلى المتن، صح؟ ثم بعد ذلك المحدث ينتقل إلى الحديث التالي يذكر السند والمتن، السند والمتن، السند والمتن. في زمن ابن كثير يقول هناك يعني انتبه المحدثون إلى أن الناس طبعا لا يحضرون مرة واحدة، بعضهم يحضر متأخرا قليلا. فالآن لو ذكر السند ثم المتن الذي يجلس من أول الأمر سيسمع السند والمتن، تمام. لكن لو أنا ذكرت السند وهناك إنسان على الباب الآن لم يسمع السند ثم فتح الباب دخل وأنا ذكرت المتن، هو الآن سمع مني ماذا؟ المتن فقط. هل يستطيع أن يروي الحديث بإسناده؟ لا، لم يسمع وسمع المتن فقط. من أجل ذلك يقول بعد أن ينتهي المتن يعيدون السند مرة أخرى، من أجل أن هذا الذي حضر متأخرا يسمع السند، فيكون قد سمع المتن والسند أيضا، فيستطيع أن يروي المتن مسندا. فهمت؟ وله روايته عنه كما شاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. ماشي. فرع إذا روى حديثا بسند ثم أتبعه بإسناد له آخر، يعني الآن هو ذكر إسناد ثم ذكر المتن، وهذا يحدث في مسلم كثيرا، يعني هو ذكر الإسناد وذكر متن الحديث، إلى هنا لا إشكال، صح؟ أحيانا يأتي بإسناد آخر يقول وحدثني فلان، بعد أن يذكر الإسناد لا يذكر له متنا ولكن يقول بمثله، يعني بمثل المتن السابق أو بنحو المتن السابق، خلاص؟ يبقى أنت الآن سمعت إسنادا ومتنا، تمام؟ فلو أردت أن تروي هذا الحديث بالإسناد والمتن لا إشكال فيه. الإشكال في لو أنا بعد أن ذكرت الإسناد والمتن ذكرت إسناد ثاني، إسناد آخر، لكن لم أذكر المتن بعد أن قلت مثلا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، يعني بنحو المتن السابق أو بمثله، يعني بمثل السند المتن السابق، خلاص؟ أنت الآن عندك حديثان، سمعت مني حديثين، الحديث الأول إسناد ومتن، الحديث الثاني إسناد ولم تسمع متنا، أنا قلت لك بمثله أو بنحوه أو قريبا مما سبق، تمام؟ الحديث الأول لا إشكالية فيه، ستروي بالسند والمتن. طب الآن أنت تريد أن تروي بالسند الثاني، لأي سبب تريد أن تروي الحديث بالسند الثاني؟ ستذكر السند، كيف ستذكر المتن؟ عرفنا؟ هل ستأخذ المتن من الحديث الأول كوبي وتضعه بالسند الثاني؟ طيب؟ إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره بعد نهاية السند الثاني مثله أو نحوه، وهو اللي هو المحدث يعني ضابط محرر، يعني يستطيع تحرير المتون والعلاقة بعضها ببعض، هل هو مثله أو هو نحوه، لأنه مثله يعني في الغالب نفس الألفاظ، نحوه يعني قريب من الألفاظ، يعني ممكن المتن الأول مثلا يقول مثلا إنما الأعمال بالنيات، السند الثاني قال الأعمال بالنية، فأنا أروي بالسند الثاني وأقول نحوه. لكن لو أنت ذهبت بقى السند الثاني وبحثت عنه مثلا في مسند أحمد أو الكتب الأخرى ستجد هناك اختلاف مع الإسناد الأول، مع المتن الأول. المتن الأول يقول إنما الأعمال بالنيات، المتن في بالسند الثاني يقول الأعمال بالنية. عرفنا؟ فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ واضح؟ واضح؟ طيب. قال شعبة لا، لا يجوز. وقال الثوري نعم، حكاه عنهما هذين المذهبين يعني وكيع. وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، لأن مثله هو تمام نفس الألفاظ في ظاهر الكلام يعني، لكن نحوه لا يقول هذا بالمعنى، هذا بالمعنى. فإذا قال نحوه لا، إذا أراد أن يروي يروي بقى كما سمع، يأتي بالسند الأول والمت ثم السند الثاني، لكن إن أراد الاختصار على السند الثاني على هذا المذهب إن كان الراوي قال مثله يأتي بالمت، لكن لو قال نحوه لا، لا يأتي به. عرفنا؟ قال الخطيب إذا قيل بالرواية على هذا المعنى عندكم هكذا، قال الخطيب إذا قال بالرواية على هذا المعنى عندكم هكذا، وانت عندك هكذا يا اسماعيل؟ ها؟ لذا هناك على أيوة صح، هذا الذي لأن إذا قيل بالرواية على هذا المعنى، لا هو يريد أن يقول، تعرفون لما تكلمنا على هل يجوز الرواية بالمعنى أو لا، صح، وقلنا يجوز للعارف بالعربية، تمام. فهنا المقصد لو قلنا بجواز الرواية بالمعنى السابقة يعني كما تحدثنا في بعض الفصول السابقة، لو قلنا بجواز الرواية بالمعنى نحن قلنا يجوز الرواية بالمعنى للعارف بالعربية. طيب الذي قال نحوه هو نفس الحديث إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنية، فلو قلنا بالمعنى إذن يجوز، فحينئذ يجوز له أن يأخذ السند الثاني ويركبه على المتن الذي كان للسند الأول. بكلمة هذا غير موجودة صح؟ آه هذا غير موجود. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا أختار قول ابن معين والله أعلم. صحيح، لأن أحيانا يعني تحدث إشكالا لو كان هناك اختلاف في الرواة، فيقول مثلا هذه اللفظة رواها فلان وفلان وخالفه فلان وفلان، حينئذ يعني لو جئنا بالإسناد الثاني ونقول ورواه أيضا فلان بنفس الألفاظ، لا، إن فلان في السند الثاني لا نعرف ماذا قال أصلا، عرفنا. لكن لو إن لم يكن هناك إشكالات في مثل هذا يعني فالأمر واسع. وأما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث لم يذكره تاما، قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره، يعني ذكر إسناد وقال مثلا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل الحديث، أنا سمعته هكذا يعني بعد أن قال إمام عادل لم يذكر بقية السبعة وقال الحديث بطوله أو الحديث، فهل أنت إذا أردت أن تروي هذا الحديث الآن ستذكره بالإسناد الذي سمعت، ولكن إذا أتيت إلى المتن كيف ستروي؟ هل تروي كاملا أو لابد أن تقول إمام عادل الحديث لأنك سمعته هكذا؟ عرفنا؟ أو إلى آخره كما جرت به عدد كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على الإسناد؟ هذا هو السؤال. يسوق الحديث كاملا أو لابد أن يقول إمام عادل الحديث بطوله؟ رخص في ذلك بعضهم، قال يتم الحديث، ومنع منه آخرون منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح: قلت إذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، يعني باب الإجازة، وينبغي أن يفصل فيقال أو يفصل وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره، يعني في غير ذلك المجلس، فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه اللوع، يعني لو كان سمعه فكانه يقول كما مر في المرة السابقة. يعني إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك وإن جازت الرواية بالمعنى، يعني لاختلاف معنيهما، بعضهم يقول هو واحد بعضهم يقول لا، كل رسول نبي وليس العكس. فنقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، إذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي، ضرب عليه يعني خط عليه خطأ، يعني عرفنا ضرب عليه يعني وضع عليه خط هكذا يشطب على الكلمة يعني، لكن بخط واحد عرفنا. قال الخطيب: هذا منه استحباب، فإنما ذهبه الترخيص في ذلك. طبعا المقصود النبي والرسول المذكور في المتن، مذكور في متون الحديث مثل الأذكار يعني، لكن لو قال الصحابي مثلا قال رسول الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واسع. قال الخطيب: هذا منه استحباب، يعني هذا الذي كان يفعله على سبيل الاستحباب. الدليل ماذا؟ قال: فإن مذهبه الترخيص في ذلك. قال صالح اللي هو ابنه يعني: سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به. إذن هو قال لا بأس به ولكن لم يكن يفعل. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كان يفعلان ذلك بين يديه، الشيخ شاكر قال يعني بين يدي حماد بن سلمة، يعني في إقرار العالم يعني. فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهاني أبدا، يعني فعل ذلك، فلو أقرهما يكون هو مذهب حماد بن سلمة أيضا، لكن هو لم يقر عفان وبهزة. طبعا المشهور أي حديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم لما قال: ونبيك الذي أرسلت، فأعاده البراء على النبي ليحفظه فقال فيه: ورسولك الذي أرسلت، فقال: لا، ونبيك الذي أرسلت. لكن هذه في الأذكار، هذه في الأذكار. الرواية في حال المذاكرة هل تجوز الرواية بها؟ قلنا الرواية في حال المذاكرة طلبة يجلسون كما مثلا يقول أنت بعد أن تعود في الجامعة من الجامعة تتذاكر مع إخوانك في البيت أو في الطريق، وكل إنسان يذكر الإسناد ويذكر حديث لكن مختصرا وليس مضبوطا، يعني يكون فيه نوع تساهل، نوع تساهل في المذاكره. عرفتم؟ المذكرة تحدث قبل الامتحان، كل إنسان معه ملخص ويقف، يا فلان هناك سؤال يقول كذا كذا، هذا تذكر بينهما للعلم، عرفنا؟ فالمحدثون إذا تذكروا يكون هناك عندي مجلس تحديث يجلس فيه العالم ويكون متأهبا للرواية ويكون دقيقا في الألفاظ ويروي على الطلب، لكن بينه وبين أقراني من المحدثين مثلا يكون هناك تساهل، لأنه سيذكر الإسناد فقط ويحيل ولا يذكر متن الحديث في الغالب، يعني يذكره فقط، يقول مثلا كعب ثوبة كعب بن مالك ولا يذكر حديث إسناده كذا كذا كذا، ولا يذكر له، ولا يذكر مثلا الألفاظ بدقة، بل قد يكون الألفاظ التي يذكرها بالمعنى، وهم يعلمون ذلك لأنه ليس مجلس رواية. فبعضهم يقول هل يجوز الرواية في مثل هذه المذاكرات التي يكون فيها نوع من التساهل في الأداء؟ الرواية في حال المذاكرة هل تجوز الرواية بها؟ يعني إذا سمعها في مجلس المذاكرة هل يجوز أن يحدث بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها. دليل لما يقع فيها من المساهلة، أحدث تساهل بينهم في الرواية. والحفظ خوان، يعني الإنسان لما يعتمد على حفظه قد يخونه، مثل القرآن، أنت الآن ستصلي بنا التراويح في رمضان، تراجع طول النهار تراجع، ولكن لما تدخل في المحراب تخطئ أيضا، صح؟ تقول الحفظ خوان، يعني مع أنك تأهبت لأن تصلي إماما ومع ذلك أنت تخطئ، فما بالك لو أنا، يعني كنت أنا وأنت في الطريق نتذاكر وذكرت لك آية من القرآن، فاحتمال الخطأ أكثر، صح؟ لأن الآن لا أريد أن أصلي بك مثلا أو أذكر لك الآية بتمامها، إنما يعني أتذكر الآية فأقول لك كما قال الله تعالى كذا كذا، وقد يحدث خطأ، فهمت؟ طيب، لما يقع فيها من المسهلة والحفظ خوان، يعني يخون الإنسان، يعني أنت دلوقتي مثلا عندك إيه؟ قلم، أنا أعطيتك قلم وأنت إنسان أمين، أقول لك يا فلان أعطني قلمي، تقول اتفضل، صح؟ لكن لو إنسان غير أمين أعطيته قلم، خذ يا فلان القلم، بعد أسبوع أعطني يا فلان القلم، يقول لا، لا يوجد قلم عندي، خائن خائن، عرفت؟ فالحفظ خوان، أنت عندك معلومات أين تضعها؟ تضعها في الحفظ، فهم؟ أو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو أمانة وضعتها عند حفظي، كأن الحفظ إنسان آخر يعني، وضعتها في حفظ. الآن أنا أدخل أصلي بعد أن قرأت الفاتحة أقول يا حفظي أعطيني الآية الأولى من سورة البقرة، أعطاني ألف لام ميم، طيب أعطيني الآية الثانية من سورة البقرة، ذلك الكتاب وسكت، أعطيني باقي الآية، خانني، أنا أعطيته أمانة خانني فيها، لم يردها إلي، عرفنا الحفظ خوان، يعني يخون الإنسان حين يحتاج إليه، مع أنه أودعه المعلومات، أنت كم رددت الآية؟ رددتها 100 مرة، أعطيته الآية 100 مرة، ثم بعد ذلك تقول له أعطيني، فيقول لا لا، سأعطيك نصف الآية فقط، عرفنا الحفظ خوان؟ يعني هذا عبارة مستخدمة يعني، ولذلك إيه؟ يعني علي بن المديني يقول لا، أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، لماذا؟ قال حفظ خوان، يقول إنسان يعني القرآن تردده ليلا ونهارا ومع ذلك تخطئ فيه، فما بالك الحديث؟ يقولون لا، أنت تحفظ الحديث، لكن إذا أردت أن تسمع الطلبة يعني أحضر الكتاب، أضمن أضمن لك. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما احفظوناه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. لأن المشكلة في ليست المشكلة في النسيان، يعني أنا أريد أن أذكر حديثا أنساه، خلاص أنت لم تسمعه صح؟ لكن لو أنا أتذكر حديث وحدث فيه الوهم وأنا ذكرته لك على الوهم، أنت ستحفظه على الوهم، فهنا المشكلة. لكن المشكلة ليست في النسيان، أنا نسيت خلاص، أنا أقول سأحدثكم اليوم بعشرة أحاديث، ذكرت تسعة والعاشر نسيت، أنت ستكتب تسعة. لكن لو حدثتك بالعاشر، التسعة كلهم صواب وأتيت العاشر فحدث لي وهم وذكرته لكم خطأ، ستكتب أن عني الحديث العاشر خطأ وتحفظه وتؤديه إلى من بعدك على سبيل الخطأ، فهم؟ ويقول لا، احفظ حفظا جيدا مثل القرآن، تمام. لكن إذا أردت أن تصنع مجلس حديث هذا الكتاب. عرفنا؟ طيب، قال: فإذا حدث بها يعني بالمذاكرة بها، يعني بالأحاديث التي سمعها في حال المذاكرة، فإذا حدث بها يعني بتلك الأحاديث التي سمعها مذاكرة، لما كان فيها نوع تساهل فينبغي التنبيه، فماذا يقول؟ فليقول: حدثنا فلان مذاكرة، أو في المذاكرة. ولا يطلق ذلك، يعني لا يقول حدثنا فلان، هذا هو الإطلاق، لا، لابد من تقييدها بكلمة مذاكرة أو في المذاكرة، هذا هو التقييد. لكن لا يقول حدثنا فلان ويسكت، ولا يطلق ذلك، فيقع فاعله، يعني فيقع فاعل ذلك، فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. خلاص انتهينا من المسألة. وإذا كان الحديث عن اثنين، جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر. يعني أنت الآن شيخك لما حدثك قال: حدثني فلان وفلان، أحمد علي مثلا، يعني قال: حدثني أحمد علي وساق الإسناد. أنت الآن لما تذكر الإسناد ستقول: حدثني شيخي عبد الله مثلا، حدثني شيخ عبد الله عن أحمد علي، صح؟ طيب، هل يجوز أن تقول حدثني شيخي عبد الله عن أحمد وتسكت، أو لابد أن تقول أحمد علي؟ عرفت؟ هذه المسألة. شيخك له شيخان وهو أوردهما معا هكذا، قال: حدثني أحمد علي، فأنت الآن تريد أن تروي عن الشيخ فتقول: حدثنا عبد الله عن أحمد علي قال حدثنا فلان، وتكمل السنة. فهل يجوز أن تكتفي بواحد؟ هذا الواحد ثقة. طب والآخر قد يكون ثقة أو غير ثقة، فهل يجوز أن تقول حدثني شيخ عبد الله عن أحمد وتسكت عن علي ولا تذكره؟ أو تقول، بعضهم يقول حدثني أحمد وآخر ولا يذكر اسمه، مع أن شيخه قال أنه علي، يعني شيخه عبد الله قال حدثني أحمد وعلي، لكن الآن أنا لا أريد أن أحدث عن علي مثلا، لماذا مثلا نقول ضعيف؟ تمام. فيحدث هذا مثلا مع مسلم كما سيأتي. لماذا؟ لأن مسلم يشترط الصحيح، صح؟ إذن فهو ينبغي أن يقتصر على الرواة الثقات فقط. فهنا حدث له مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن شيخه حدثه عن شيخين، واحد ثقة والآخر ضعيف. فلو ذكر الضعيف ستقول فلان هذا من رجال مسلم، صح؟ وهو لا يريد أن يكون فلان هذا من رجال الصحيح، فيقول حدثني فلان وآخر، ليبين أن معه شخص آخر ولكن يبهم اسمه لئلا يكون من رجال الصحيح. عرفنا؟ وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيف. وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، يعني لما يكون الإسناد عن ابن لهيعة وغيره يعني يسقط ابن لهيعة. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره. لماذا؟ طبعا لأن مسلم يريد الاقتصار على الصحيح وبعض الرواة دون غيره. وحتى لو افترضنا أن مسلم أن مسلما كان ذكر ابن لهيعة مقترنا بغيره، ماذا كنا سنقول في هذه الحالة؟ هل نقول ابن لهيعة أخرج له مسلم؟ ولا ماذا نقول في مثل هذا؟ يعني لو افترضنا أن الإمام مسلم ذكر ابن لهيعة في السنة، يقول حدثني فلان عن شيخ فلان قال حدثنا فلان وابن لهيعة، الليث وابن لهيعة مثلا يعني، فهل ابن لهيعة الآن يحتج به في الأحاديث الأخرى ونقول ابن لهيعة من رجال مسلم؟ لماذا؟ مقرونا. مثل هذا يقولون إيه؟ أخرج له مسلم مقرونا. مقرونا يعني ليس مفردا، لم يقل عن ابن لهيعة عن فلان يكون احتج به، لكن أنا الآن قلت عن ليث وابن لهيعة. فهمنا؟ يعني أنا الآن أقول مثلا جاءني رجل كبير اسمه إبراهيم، الحاج إبراهيم جاءني وفلان الصبي الصغير وقال لي صاحب البيت يريد الحضور إليكم هذا المساء. قل له ما يشرف يعني. لكن فأنا الآن مثلا أقول لك فلان الحاج إبراهيم والصبي هذا الصغير جاءني وقال لي كذا كذا، فأنت تقول يعني هل تعتمد على كلام الصبي؟ هذا صبي صغير قد يكون كذبا. أقول لك هو مع الشيخ أحمد، أحمد وفلان. لكن لو جاءني الصغير هذا يكون مسألة أخرى، صح؟ إذن فأنا لم أقبل قول الصغير منفردا، لكن قبلت قوله لأنه مقرونا مع أحمد. ولو قال الشيخ حدثنا فلان وفلان، وفلان هذا الآن لا تقل أنني احتججت به، بل تقول أخرج له مقرونا. لو ورد مفردا في سند أكون احتججت به في السند، لكن لو فلان وفلان لا، أخرج له مسلم مقرونا. فهمنا؟ فإن كان في إسناد آخر فلا نقول هذا من رجال مسلم واحتج به مسلم فيكون السند قوي، لا. واضح؟ وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. طيب يعني وصلنا ساعة كاملة ونصف، نقف هنا. طيب نقف هنا وعلى أدب المحدث، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.